يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير خير من منه. الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء رحمهم الله يعني نقلت كلمة جميلة جدا في تقسيم الناس في قضية التعاون، وهي هذه الرسالة التي سنرسلها للشباب الليلة، وإجابة على السؤال الذي تفضلت به. يقولون الإخوان أربعة، الأصدقاء أربعة أشخاص. النوع الأول من يعين ويستعين، يعين ويستعين، هذا إيجابي جدا، هذا نوع سنقيمهم بعد قليل. من لا يعين ولا يستعين، عكس الأول. النوع الثالث يستعين ولا يعين، ولا يعين. النوع الرابع الله يعين ولا يستعين. طيب. اليوم الذي يقرأ في كتب إدارة الذات خاصة المترجمة منها سيجد مثلا في العادات السبع لستيفن كوفي عبارة واحدة من أشهر العبارات، ويتحدث عن قضية الاعتماد مع الغير، أن الإنسان يكون مع إخوانه مع زملائه مع أصدقائه. ولهذا يقسم الناس نفس التقسيم هذا الرباعي. ماذا يقول الناس؟ يقول أربعة أقسام: أربح ويربح الآخرون، وهو النوع الأول. والثاني أخسر ويخسر الآخرون، العكس تماما. النوع الثالث أخسر أنا ويربح الآخرون. النوع الرابع أخسر أنا ويخسر الآخرون. فعندي أربح، أربح أنا، أو عفوا أخسر أنا ويربح الآخرون. أربح النوع الأول، أربح أنا ويربح الآخرون معي. والنوع الثاني أربح أنا ويخسر الآخرون، أربح أنا فقط وأما الآخرون فلا دخل لي بهم. والنوع الثالث أخسر أنا ويخسر الآخرون، والنوع الرابع أخسر أنا ويربح الآخرون. فهذا النوع هو أربح ويربح الآخرون، هذا لا شك أنه إنسان اجتماعي، وهو كما يقولون معاوض منصف، فهو كالذي تستدين منه فتأخذ أنت منه المال، ثم إذا أردت أحتاجه فإنك تعيد له هذا المال، فهو معاوض منصف، وهذا نوع مميز واجتماعي وله يعني حضوره في المجتمع. النوع الثاني الذي أربح أنا، أربح أنا فقط ويخسر الآخرون، وهذا الذي يعين يستعين ولا يعين، وهذا إنسان أناني. إنسان أناني، وهي علاقة مبنية على حب الذات والشح. أما النوع الثالث فأخسر أنا ويخسر الآخرون، فهو لا يعين ولا يستعين، وهي علاقة سلبية. تمام؟ كما تسمع بعض الأشخاص يقول علي وعلى أعدائي، علي وعلى أعدائي، أهي خربانة خربانة، وذلك هي علاقة تقوم على علاقة تخريبية. المهم يخسر هذا الكون كله، ولا شك أن هذه علاقة فاسدة وسيئة. النوع الآخر أخسر أنا ويربح الآخر، فهو يعين ولا يستعين. يعين ولا يستعين، وهذا عزيز نفس ومستغني أيضا، وهو كريم الطبع مشكور الصنع كما قال الماورد رحمه الله. فهو يخسر ويضحي بطموحاته أحيانا ونحو ذلك، وهذا نجده في المجتمع. تجد مثلا امرأة تترمل على زوجها وهي لا تزال صغيرة في أول عمرها، وتجلس على ثلاثة أبناء حتى يكبروا ويتخرجوا من الجامعة. هي في الحقيقة لديها أشياء كانت بالإمكان أن تحققها لو تزوجت وبنت بيتا جديدا ونحو ذلك، لكنها ماذا فعلت؟ خسرت هي أشياء ولكنها وربح الآخرون، وإن كانت قد تربح صلاح أولادها وأحيانا قد لا تربحهم. هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم بشره بشيء، وقال من تأيمت على زوجها وترمت على أولادها فلها الجنة. النوع الآخر وهو هذا نوع طبعا قليل في المجتمعات ولا يكاد يوجد إلا يعني بندرة، يعني قد لا يكون متسق مع الطبيعة البشرية. صحيح صحيح، الإنسان بحاجة إلى إخوانه، لكن أحيانا قد يضغط الإنسان على نفسه. والعالم اليوم عالم مادي في الحقيقة، يعني مسألة أن الإنسان يخسر ويربح الآخرون، تجد أنه بعد فترة من الزمن ستكون ردة فعل لمثل هذا النوع من الناس. ولهذا نحن نؤيد النوع الأول، وهو من يعين ويستعين، أربح أنا ويربح الآخرون، وهذا ما ننادي به في مثل هذا اللقاء، وهو أن الإنسان يسير على هذه القاعدة، وهو أن يربح هو وكذلك يربح الآخرون من إخوانه وزملائه وأصدقائه. إذا أشنا على هذه الأشياء سنتعاون، وسنحقق مراد الله عز وجل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونحن في هذا اللقاء وبقية اللقاءات والتي قبلها والتي ستأتي بإذن الله نتحدث مع فئة عمرية محددة، وهي زهرة عمر الإنسان من 18 إلى 35 سنة. ونقول للإخوة والأخوات، أنتم في مقتبل العمر بحاجة جد ماسة، بحاجة جد ماسة أن تتعاونوا مع بعضكم البعض، وأن تكونوا فريقا عمليا اجتماعيا مميزا تستطيع أن تخدموا أنفسكم من خلاله، تخدموا مجتمعكم، تخدموا كذلك أمتكم. ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى التحدي الحقيقي هذه الليلة في آخر هذه الحلقة، والذي سنفرض على الشباب أن يتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل إنجاح وإنجاز مشروع ينفع المجتمع وليس ينفع ذواتهم، وإن كانهم سيربحوا، سيربحوا في هذه الحلقة، سيربحوا أيضا جائزة معينة، سيربحوا أيضا أنهم حققوا شيء أخلصوا النية وأحسنوها فإن الله تعالى يؤجرهم عليها، سيربحوا أيضا الأجر الذي سيدوم لهم إذا نشروا هذا المشروع بين الناس.